يعني انسجام الله بهما غير متحيز، هذا غير قابل ويمكن، فممكن ان نقول انه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب ايش هو المتحيز؟ ما هو كلمة متحيز؟ وهذه كثيرا ما تتكلم وما تتكرر في كتبه. اذا ردوا شيئا من صفات الفعل والعلم لله عز وجل نقروها او ردوها بقوله يلزم منه التحيز، مثل المستوى يقولون ان هذا تشبيه وتجسيم ويجب نفي عن الله عز وجل لانه يلزم منه التحيز. العلم قالوا لا يجوز اثباته لانه يلزم منه التحيز. فما مقصود بالتحيز؟ نشوف الجواب. قال رحمه الله: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. هذا وجه الجواب. يعني يقول لك القضية مسلمة إن علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، متحيز ولا غير موجود. مثل قوله في الموجه السابقه كافه الرقلاء يقولون الصفه كمان ونفيها نقص بصرف النظر عن الموصوف به. كذلك ايضا انقل لا داخل العالم ولا خارجه علم الانسان بذلك ويقول بالقاطه مطلق بصرف النظر عن المقصود به، هل متحيز ولا غير متحيز ولا اي شيء من هذا، لا يمكن ان يقال عنه لا داخل ولا خارج، كما انه لا يمكن ان يقال عنه لا موجود ولا معدوم ولا قديم ولا محدث. إذا سلب النقيضين قضية عقلية مسلمة وأنها مستحيلة. فقولكم لا داخل العالم ولا خارجه هو من هذا الباب. طيب هذا وجه. ننتقل للتفسير في وجه آخر. قال: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. رجع يقول تحيز ما تقصد هذا تحيز؟ أنت فكر بكلمة تمول بها على الجهال وعلى من لا يفقه المصطلحات فيظن أنها كلمة كبيرة وأنها لا تليق وأنها وأنها إلى آخره، لكن إذا حكم بمعنى حتى يكون من المتحيز واللغة العربية ما بحتى من هذا انحاز فهو انحاز ومن ايش؟ انحزر. هذا هو الأمر الذي يجاب إلى ذلك. فإذا نظر إلى مسألة التحيز ما المقصود به؟ ما المقصود بالتحيز الذي تقولون إنه ايش؟ منتفى عن الله عز وجل وأنه منتفى يمكن أن يوصف الله بأنه لا داخل العالم ولا خارج. فأعتبرك بالمعنى واضح المستبين. هل المقصود بالتحيز أن هذا الشيء تحيط به الأشياء، لاحظ معي الأحياز والأشياء تحيط به، يعني لما صار المتحيز هو الشيء الذي تحيط به الموجودات أي الأحياز أو غيرها، فنقول هذا الذي نقول عنه هو المداخل. أو تقولون أن يكون المعنى أنه منحاز، منحاز عن المخلوقات مباين للمخلوقات، فهذا هو الذي نسميه خارج الحالة. لاحظت معي؟ إذا كلمة التحيز أتوا بها مجملة لأجل ماذا؟ ها؟ التنويه، لأجل التنويه على الناس. وإلا فتعال ماذا تقصد؟ وماذا يقصد بكلمة التحيز؟ إن كان المقصود تحيز المخلوقات فهذا داخل العالم، منحاز عن المخلوقات فهذا خارج العالم. من هذا ذلك ليس لكم لا دليل عقلي ولا لغوي يدل على شيء غير هذا. طيب من هو تجد هذا الكلام؟ لماذا لم ينتهي الجواب؟ كمل عشان منه. قال رحمه الله: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. فهو يقول لهم ما هو ماضية التحيز تارة يراد به ما هو داخل العالم وهو الذي تحيط به وتحيز به المخلوقات، وتارة يراد به ما هو داخل العالم وهو خارج العالم. فإذا قيل لله عز وجل إنه ليس بمتحيز، ليس لنا أن نمضي بأحد المؤمنين بين الآخر، بل إذا قيل ليس بمتحيز دخل فيه إيش؟ نفي التحيز بالمعنى الأول ونفي التحيز بالمعنى الثاني، فصار ليس بمتحيز لا تحيز المخلوقات يعني ليس بداخل العالم، وصار هو منحاز عن العالم أو ليس بخارج العالم، فصارت لا داخلا غيظا ولا خليله تصار إلى متحيز. طيب في جميلية طرق المريض طرق المريض طبعا هي مريضة طبعا مهمة جدا، ما هي النتيجة؟ أنهم احتجوا بنفس القانونية. يستمر هذا المنطق مصادرا على المطلوب، إنك تأتي للقضية المختلف فيها فتحتج إلى القضية، فأنت تصلح وتناقش في قضية فما تحتج بها بنفسها، ما تحتج بها بنفسها، يعني تجي تقول هذا تحتج بهذا المنظور لنفسك، ما هو دليلك؟ قال دليلي ان انت اذا اخذت من هذا المنظور لنفس فوضك، مش انت اللي انت مفترض ان تاتي بدليل ايش؟ الخارج. فلما تأتي بنفس المسألة وتحتج بها وتحتج بها فيقال هنا هذا مصادر على المطلوب. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنه صح المطلوب إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، والدليل كان يقول ليس متحيز، فاكتشف المتحيز يجب أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مرة يطلق المتحيز على المتحيز المخلوقات ومرة يطلق على ولهذا شيخ الاسلام يقول هم غيروا الكتابه ويؤذيهم الناس انهم اشتكوا. وهؤلاء لما قالوا ان الله لا داخل الان ولا خارج وقيل هذا مستحيل، قالوا هذا في ايش؟ القابل المستحيل، لكن في غير القابل قلنا له من هو القابل غير المقابل؟ قال لك القابل هو المتحيز وغير القابل هو غير المتحيز، فاكتشفنا هل المتحيز الذي تقول عنه هذا، فوجدنا ان المتحيز تارة يطلق على ما هو داخل العالم وتارة يطلق على ما هو خارج العالم، فانت احتجبت بالقضية نفسها، مثل لو قال ان الله ليس بالمتحيز قلنا ما حججك، قال الدليل انه لا داخل العالم ولا خارج، يعني يحتج بمعنى التحيز على نفيه، فهذا هو الذي يقال عنه انه يحتج بالقضية يجعلها قضية ودليلا، يجعلها قضية ودليلا، تقول هذا الرجل مريض، ما هو دليلك؟ الدليل أنه مريض، دليل أنه مريض، هو مريض فأنت تجعله حجة، فهذا لا يمكن أن تسمى حجة. فكذلك أيضا قولكم أنه لا داخل العالم ولا خارج، أنتم احتجتم وقلت ان الله عز وجل في نفي الحدود من داخل العالم وخارجه، فاقتلت هذا مستحيل. فقلت هذا ليس بمستحيل. ما هي حجتكم؟ قالوا مستحيل للقابل وهو المتحيز. اما غير المتحيز وهو غير القابل لذلك فهذا نفي الامرين عنده ليس بمستحيل. فقلنا قبول التحيز او عدم التحيز مرتبط بمعنى المتحيز. فاكتشفنا عن معنى المتحيز فوجدناه في اصطلاح